صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فردا مميزا خلقا وخلقا وكان صلى الله عليه وسلم كاملا في ذاته مكملا في صفاته ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام مرفوع القامة أبيض اللون في صفاء الفضة النقية جميل الصورة فصيح الكلام عظيم الرأس أسود الشعر تتيه في محاسن العقول الذكية وتتحير في كمال جماله الأفهام قمري الجبين حواجيبه هلالية كحيل الطرف أهذب العينين طريف القوام ووجهه كأنه البدر ليلة التمام ويجري الحسن في خده كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية يزول من ضيائه الظلام إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية مفلج الأسنان خاتم الفم ومليح الابتسام عطوف رؤوف رحيم حليم كريم صلوا على رسول الله.